بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أستغفر الله جميعا بكل خير وأحفظ الحضور والمستمعون والمشاهدون. ونواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر. قبل أن نواصل درس الليلة بالقراءة، كنا الأسبوع الماضي قد ختمنا ما يتعلق وما ذكره الشيخ ابن الجزي رحمه الله عليه عن كتاب الشاطبية، لكن بقيت بعض المسائل لم يسعنا الوقت في إتمامها، وهي فيما يتعلق بالمسألة التي كنا نبحث فيها وكنا نتناقش فيها، وهي مسألة زيادات الشاطبية. الزيادات الشاطبية أو ما يسميه بعض وما يسميه العلماء أيضا سواء القدماء أو المعاصرين، اللي هو الزيادات القصيد من حيث القراءة ومن حيث أنه يقرأ بها أم لا يقرأ بها. وكنا ذكرنا سابقا أنه أو على الأقل القول الذي أميل إليه وهو أن الزيادات الشاطبية وزيادات الشاطبي زيادات صحيحة مقروء بها، ولا أجد أو لم أجد أي نص من العلماء السابقين يمنع هذه الأوجه أو يصرح بأنها منقطعة أو أنها لا يقرأ بها إلا عند المتأخرين. حتى الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه حسب علم القاصر لا يوجد له نص صريح في عدم القراءة بزيادات الشاطبي. كل ما فعله هو أنه بين أن هذه المسألة خرج فيها الشاطبي عن طرق التيسير. أما أنه يقول وهذا من خروج الشاطبي عن التيسير وهو لا يقرأ به، هذه العبارة كما قلنا الأسبوع الماضي هذه العبارة هي من زيادات المشايخ المتأخرين بعد ابن الجزري، لا يوجد نص عند ابن الجزري. فإذا كان تلاميذ الشاطبي رحمة الله عليهم جميعا، إذا كان تلاميذه قرأوا عليه بهذه الزيادات، وهم أقرأوا تلاميذهم بهذه الزيادات، وكذلك الشراح بدءا من الشراح الذين هم تلاميذ الإمام الشاطبي مثل السخاوي مثل القرطبي، إذا كان هؤلاء لم ينصوا أو على الأقل الإمام السخاوي هو الذي طلعت عليه على شرحه، أما القرطبي لم أطلع على شرحه، فإذا كان السخاوي رحمة الله عليه لم يصرح ولم يبين أن هذه الزيادات، وإن كان أحيانا يشير إلى الزيادة لكنه لم يصرح بأنه لم يقرأ بها أو قرأ بها، لا أعلم نصا خالف فيه الإمام الشاطبي أو خالف فيه الشراح الإمام الشاطبي في قراءة به إلا قوله ودون الإدغام الكبير وكتبه أبو عمرو البصري. هنا المفروض أنه حسب ظاهر النظر يقول نقرأ به الأبي عمرو كله، لكن المعمول به هو رواية السوسي. طبعا هذه جزئية، لولا أن السخاوي نقل لنا أن الإمام الشاطبي هو الذي كان يقرأ بالإدغام الكبير للسوسي لا ما عرفنا كيف كان الإمام الشاطبي. فالإمام الشاطبي اختار عن الإدغام للسوسي واختار الإبهام للدوري. أما ما لم يرد عن الشاطبي فلا وجه لمنعه حتى وإن منعه المتأخرون، لأن قلنا هناك مسألة أخرى أيضا وهي مسألة الأسانيد. أسانيد الشاطبية تختلف عن أسانيد ابن الجزري كما ذكرنا الأسبوع الماضي. أيضا نعم تختلف عن أسانيد التيسير. الشاطبية إسنادنا إلى الشاطبية يختلف عن إسنادنا إلى التيسير. أيضا الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه وهو من كبار علماء القراءات وأيضا من علماء الحديث وصنع الحديثية موجودة في كلامه وفي منهجه. العلماء الحديث كانوا يهتمون بيان مروياتهم ومقدار مروياتهم، فإذا كان يقرأ الكتاب كاملا يقول قرأت بالكتاب كامل. الإمام ابن الجزري في كما سمعنا ربما هذا الدرس أو الدرس القادم إن شاء الله لكنه في نص قريب جدا من هنا أنه استدرك على أحد من شيوخه أم لا كما يقرأ استدرك صلة ميم الجمع فيقول واستدركت ميم الجمع فقرأت مرة أخرى. إذا كان الإمام الجزري ترك ميم الجمع أو لم يقرأ بها ثم استدركها ثم قرأ بها الله أعلم ما هي الطريقة، هل إنه بدأ بالختمة ثم نسي ميم الجمع ما ندري، لكن هو عنده هذا النص. فإذا كان ينص على أنه استدرك ميم الجمع ألا يوجد أنه مرة واحدة يذكر لنا أنه قرأ على شيخ من شيوخه ولم يقرأ بما زاده الشاطبي؟ ما في نص. ولو كان الإمام الشاطبي قرأ على شيوخه أو أنه ترك القراءة على شيوخه بما زاده الشاطبي لبينه لنا ولو مرة واحدة، لكن هذا لا يوجد. أيضا ابن الجزري عنده أسانيد، وهذه الخروج وهذه الزيادات التي خرج بها الشاطبي عن التيسير، وإن كنا قلنا أساساً لا تلزمنا حقيقة لا تلزمنا، والمفروض على علماء على أهل التحريرات أنها أيضاً لا تلزمنا، لأن أهل التحريرات يبحثون في الأسانيد، فإذا اختلفت الأسانيد هذه يعني سبب رئيس عند أهل التحريرات أنهم لا يقرؤون به. لكن مع ذلك نقول هذه الزيادات التي نقرأ بها هي أوصلها لنا الإمام ابن الجزري رحمه الله عليه، فقد تكون هذه الزيادات التي زادها الإمام الشاطبي هي من الطرق التي زادها الإمام ابن الجزري على التيسير، كما سنعرف ربما تكون سبعة أساليب أو ما يقارب هذا. أيضا النقطة الأخيرة أو قبل الأخيرة التي كنا نتكلم فيها إذا خلاص هذه هي الخلاصة. طيب يعني خلاصة الكلام الذي كنا نذكره الأسبوع الماضي، لماذا لا نعتبر زيادات الشاطبي؟ كتاب العنوان، وهذا بداية الدرس لهذا اليوم إن شاء الله. طيب كتاب العنوان، المؤلف رحمة الله عليه قال في كتابه تحفة الأخوات الذي جعله الإمام الشاطبي للخوض بين الشاطبية والعنوان، لما جاء يذكر سنده في هذا الكتاب هنا في كتاب تحفة الأخوات قال وأنا أقرأ لكم نصه، قال أعلى ما وقع لي في روايته مما لا أعلم أحدا اليوم على وجه الأرض يساويني فيه أنني قرأته وتلوت بمضمونه بمصر على شيخنا ابن المعالي سنة 769 عن أبي علي الحسن بن عبد الكريم الغماري عن عيسى بن عبد العزيز عن مقاتل عن أبي علي الحسن بن أبي خلف عن مؤلفه. هذا في تحفة الأخوة، وهو يقول أعلى ما وقع له، لكن هذا السند غير موجود عندنا هنا في النشر. كما ذكرنا سابقا أيضا مرت معنا أسانيد عند ابن الجزري، أسانيد عالية ونص بها وأعلى، وهي أعلى مما في النشر، ومع ذلك لم يختارها هنا في النشر. طبعا هذا يدل على أن ابن الجزري رحمة الله عليه عنده اختيار حتى في أسانيده. فإذا كان هو نفسه يقول إن هذا إن كتاب العنوان له هذا السند العالي عنده، لماذا لم تذكره هنا في النشر يا سيدي الشيخ؟ الله أعلم. طيب قال المؤلف رحمه الله كتاب العنوان تأليف الإمام أبي الطاهر إسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمران الأنصاري الأندلسي الأصل الأندلسي الأصل ثم المصري النحوي المفرد، وتوفي سنة 55 و400 بمصر. وقد أخبرني به، وقلنا هذا إسناد إيش؟ إسناد إجازة. وقد أخبرني به أي بكتاب العنوان الشيخ الصالح المصري المقري أبو عبد الله محمد بن عمر الأنصاري المصري بقراءة عليه غير مرة بالجامع العتيق من مصر المحروسة، قال أخبرني به القاضي أبو القاسم عبد الغفار بن محمد بن عبد الكافي السعدي المصري سماعا عليه بمصر، قال أخبرنا به الخطيب عبد الهادي بن عبد الكريم بن علي القيسي المصري سماعا عليه بمصر، قال أخبرنا به الشيوخ أبو الجود غياث بن فارس بن مكي النخلي المصري سماعا وتلاوة بمصر، وأبو الحسن علي بن فاضل بن صندوق ومحمد بن الحسن بن محمد العامري سماعا عليهما بمصر. قالوا أخبرنا الشريف أبو الفتوح ناصر بن الحسن الحسيني بمصر، أخبرنا الشيخ أبو الحسين يحيى بن علي بن الفرج الخشاب بمصر، أخبرنا المؤلف بمصر. هذا سببه من حيث إيش؟ من حيث الإجازة. وهذا إسناد عال صحيح تسلسل لنا بالمصريين وبمصر إلى المؤلف. وأعلى من ذا يعني وعنده سند آخر أعلى بدرجة قال أي قال عبد الهادي أيضا وأخبرني به أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي سماعا وأبو الحسن مقاتل بن عبد العزيز بن يعقوب البطي إجابة قال أخبرنا جعفر ولد المؤلف أخبرنا المؤلف. قلت وأعلى من ذا بدرجة يعني من الثاني بدرجة حيكون طبعا من الأول بدرجة. قلت أي من الجزري وأعلى من ذا بدرجة أخبرني به غير واحد من الشيوخ الثقات مشابهة منهم الأصيل أبو عبد الله محمد بن موسى بن سليمان الأنصاري عن الشيخ أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد الحنبلي أن بعد أبو طاهر الخشوعي بسنده. طبعا لاحظ أن السند الأول يعني بين ابن الجزري حتى يصل إلى الخطيب يعني كم؟ اثنان من الشيوخ صح؟ ومن عند الخطيب إلى أن يصل إلى المؤلف عدد كم واحد. وهنا السند الثاني الذي أعلى من الأول أنه يعني بين عبد الهادي وبين المؤلف ثلاثة أشخاص. فحنفصل كل سند يعني أقرب هو إلى المؤلف بدرجة من الذي قبله. نذهب إلى سند الأداء فقال وقرأت بما تضمنه جميع القرآن العظيم على الشيوخ الأئمة أبي الساري أبي معالي اللبان بدمشق والعلامة أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن الحنفي وشيخ الإقرائي أبي محمد عبد الرحمن بن بغدادي وذلك بعد أن قرأته أي قرأت القرآن بعد أن قرأته عليه وعلى الشيخ الإمام الأستاذ أبي بكر عبد الله بن أيقوبي الشمسي الشهير بن الجدي المصريين وذلك أي المصريين هم الثلاثة المصريين وذلك بالديانة المصرية إلا أني وصلت على الشيخ الرابع إلى قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. طبعا هنا الشيخ يقول أنه وصل إلى على الشيخ ابن الجدي اللي هو ابن أيقوبي إلى قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هناك في تحفة الإخوان قال إلى سورة إلى آخر النحل ثم يعني ذكر أنه استدرك ذلك. فالشيخ يقول قال الشيخ في تحفة الإخوان وفي إجازتي إلى آخر النحل سهو يعني الشيخ كتب في إحدى إجازاته أنه قرأ على ابن أيقوبي إلى نهاية سورة النحل وهذا سهم منه والصواب أنه إلى سورة إلى آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فلعل أحد يطلع على الإجازة هذه التي فيها إن ابن الجزري قرأ على ابن أيقوبي إلى نهاية سورة النحل فنقول له الإمام ابن الجزري ذكر أن هذا سهم منه وأن الصواب أنه قرأ على ابن أيقوبي إلى آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان. طيب وقرأ به الأول طبعا مريد أن يكون هامش المقصود بالأول اللي هو ابن الجبار والرابع على الشيخ أبي حيان الرابع اللي هو ابن أيقوبي وقرأ به على أبي الطاهر إسماعيل بن هبة الله بن المليجي وقرأ به الآخران والرابع أيضا على الأستاذ أبي عبد الله محمد بن أحمد الصائغ المصري إلا أن الثالثة اللي هو ابن البغدادي والرابع اللي هو ابن أيقوبي سمعاه عليه قال قرأته وتلوت به على الكمال أبي الحسن علي بن شجاع الضرير اللي هو من اللي هو ست الشاطبي والتقي أبي القاسم عبد الرحمن بن مرحب بن ناشرة قالوا أعني المليجية والضرير وابن ناشرة المصريين هؤلاء كلهم قالوا أخبار أبو الجود المصري المذكور سماعا وقراءة وتلاوة. لاحظ هنا أن الشيخ يعني لم يكمل السند إلى صاحب العنوان. هنا في النشر ما ذكره. يعني قال وقد تسلسل كذا كذا. طبعا هي تكملة السند يعني هنا يقول هؤلاء قالوا أخبرنا عن وجود المصري أبو أبو الجود طلع على أبي الفتوح ناصر الخطيب وأبو الفتوح طلع على يحيى بن علي الخشاب اللي هو تكملة السند الموجود في الإيجاز. واضح؟ طبعا هنا هو حقيقة هناك سندان، السند هذا الذي ذكره الشيخ اللي هو حق أبو الجود، والشيخ السند الثاني أيضا اللي هو عن طريق الكمال اللي هو سبط الشاطبي كمال أبي الحسن علي بن الشجاع، وهذا بينه الشيخ أيضا في كتابه تحت الإخوان، فيقول: أما الكمال الضريب فله سند طبعا لا، هذه العبارة من عبد الضريب ليست عبارة الشيخ. أما الكمال الضريب فله سند آخر زائد وهو قول المؤلف، من هنا يقول المؤلف: زاد الكمال الضريب فقال: أخبرنا به عبد الغني بن علي بن إبراهيم النحاس قراءة وتلاوة، قال: أخبرنا به أبو الفتوح. فمعنى أنه عن طريق الكمال له سندان، سند على أبي الجود وسند ليس على أبي الجود، ومع ذلك المؤلف إذا اعتمد سند أبي الجود. وقد تسلسل لي أيضا من شيوخ الثلاثة المصريين المذكورين بالقراءة والتلاوة والسماع من شيوخه إلى المؤلف، كلهم مصريون وبمصر، ولا يوجد اليوم أعلى منه متصلا ولله الحمد. تمام؟ كتاب الهادي تأليف الإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن سفيان القيرواني المالكي، وتوفي ليلة المستهد صفر سنة 1540 بالمدينة، ودفن في البقيع بعد حجته ومجاورته بمكة سنة. واضح؟ بعد مجاورته بمكة سنة، يعني جاور في مكة سنة ثم جاء إلى المدينة وأكرمه الله يعني يدفن في البقيع. صلى الله سبحانه وتعالى أن لا يحرم على ذلك. يا الله، بعدين هو جاء للقيرواني. أخبرني به الشيخ، الشيخ يقول: أخبرني به الشيخ أبو العباس أحمد بن الحسن بن محمد المصري قراءة عليه بالجمع الأزهر من الطائفة المنزية، قال: أخبرنا به الإمام أبو حيان الأندلسي قراءة عليه، قال: أخبرنا به أبو محمد عبد البصير بن علي بن يحيى المرديوطي قراءة وتلاوة، أخبرنا الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد المجيد بن إسماعيل الصفراوي كذلك، أخبرنا به كذلك أبو الطيب عبد المنعم بن أبي بكر يحيى بن خلف بن النفيس المعروف بن الخلوف الغرناطي، أخبرنا أبو الحسن عبد الرحيم بن قاسم بن محمد الحجاري بن راعي، يعني عشان ما تتشبك مع الحجازي، أخبرنا أبو عمر أحمد بن محمد بن النور الحجاري بن راعي، أخبرنا المؤلف. وقرأت يعني سندان، نعم سندان يعني، نعم، لكن الشغل مهم، اللي يهمنا الأسامي اللي هناك يأتي أسامي بالقراءة إن شاء الله. وقرأت بمضمنه القرآن كله على الأستاذ أبي معالي بن لبان بدمشق، وإلى أثناء صفة النحل على الأستاذ أبي بكر بن الجندي، وقرأ به على أبي حيان، وقرأ به على عبد النصير بن علي المريوطي، وقرأ به على أبي القاسم الصفراوي وأبي الفضل جعفر بن علي الهمداني. طبعا الهمداني هذا الضبط من المؤلف نفسه، يعني ابن الجزري هو الذي يعني ضبطها بهذا بأنها بتسكين الميم وبحرف الدال غير الموجب. الدال ايش؟ المهمل، يعني عربي مع المعاش في الاسكندرية. حا وقرأت به على الشيخ الصالح الثقة المقري المصري أبي محمد عبد الوهاب بن محمد بن عبد الرحمن الطروي بثقل الإسكندرية، وقرأ به على أبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد القوصي، وعلى أبي عبد الله محمد بن عبد النصير بن علي بن الشوار، وقرأ به الأول على يحيى بن الصواب، والثاني على عبد الله بن منصور، وقرأ به على الصفراوي، وقرأ الصفراوي والهمداني على أبي القاسم عبد الرحمن بن خلف بن عطية بن عطية المالكي، وقرأ به على أبي علي الحسن بن خلف بن عبد الله الهواني، وقرأ على أبي عمرو عثمان بن بلال الزاهد وغيره، وقرأوا على المؤلف. لاحظ هنا الهمداني طبعا هو والصفراوي يعني أساليبهم واحدة، عندما نأتي إلى الأساليب لا نجد أي إسناد عن طريق الهمداني، يعني جعفر أبو الفضل جعفر بن علي الهمداني هذا، وإن كان هو سنده في التلاوة هنا هذا سند تلاوة، ومع ذلك لم يأخذ عنه الطريق، فكل الطرق إنما هي عن طريق الصفراوي، فالعمدان ليس له أي طريق غالبا، لم تقل الذاكرة لا تذكر أن له طريقا من طرق النشر. وقرأ به الصفراوي أيضا على أبي الطيب عبد الفرد بن يحيى بن خلف بن خلوف القرناطي، وقرأ به على محمد عبد الرحيم بن قاسم بن محمد الحجاري، وقرأ به على أبي العباس أحمد بن محمد بن نور الحجاري بن رائي كلاهما، يعني كلاهما بن رائي حجاري الحجاري، وقرأ به على المؤلف. وقرأت بمضمن كتاب الهادي على المشايخ المصريين عبد الرحمن بن أحمد ومحمد بن عبد الرحمن وابن الجد كما تقدم، وقرأوا كل القرآن على الصائغ، وقرأ به على الكمال الضرير، وقرأ به على أبي الحسن الشجاع بن محمد بن السيد بن المدلجي أو المدلجي، وقرأ به على أبي العباس أحمد بن عبد الله بن الحطيئة، وقرأ به على أبي القاسم عبد الرحمن بن الفحام اللي هو صاحب كتاب التجريد، وقرأ به على أبي الحسن علي بن العجمي، وقرأ به على المؤلف. الكتاب الكافي للإمام الأستاذ أبي عبد الله محمد بن شريح بن أحمد بن محمد بن شريح الرعيني الإشبيلي، وتوفي في شوال سنة 76 بإشبيلية من الأندلس. حدثني به أبو المعالي محمد بن أحمد الدمشقي سنة 69 من دمشق، بعد أن تلوت عليه بمضمنه، وقال لي قرأته على أبي حيان، قال أخبرنا به أبو جعفر أحمد بن علي بن محمد بن قباه الغرناطي قراءة عليه، أخبرنا به أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسين بن مجاهد الكواب قراءة عليه، قال أخبرنا به أبو بكر محمد بن محمد بن حسنون الحبيري، أخبرنا أبو الحسن شريح كذا، أخبرني بهذا الإسناد أبو المعالي عن أبي حيان وكتبه لي بخطه. والذي رأيته هنا الشيخ المعلم يعترض على إسناد الحل الإسناد الذي أبلاه عليه شيخه أبو المعالي، فيقول والذي رأيته في أسانيد أبي حيان وبخطه، قال قرأته على أبي علي بن أبي الأحوص بمالقة، أخبرنا به مناولة أبو القاسم أحمد بن يزيد بن بقي، قال وقرأ به على أبي الحسين يوسف بن غرماطة عن أبي عبد الله محمد بن عبدو الفازازاني ابن البصالي أو المصالي، قال ابن أبي الأحوص وأنبأنا أبو الحسن علي بن جابر الدباج أو الدباج، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الصالح، قال ابن أبي الأحوص وأخبرنا أبو ربيع بن سالم الحافظ تباعا عليه بجميعه إلا لسير خوفه دخل في إجازته، أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن جعفر بن حليم، قال أبو حليان وقرأته على أبي جعفر بن الزبير بن غلاطة، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن القاضي النخعي، يعني كان في جميع النسخ القاضي بالقاف والضاد، والترجيح أنه تصحيح، والصواب العاصي بالعين والصاد المهملتين، فحسب البحث لم أجد من ذكر أو من وصفه بالقضاء، لكن جميع النسخ الخطية فيها القاضي. طيب، وأبو العباس بن القاضي النخعي أخبرنا أبو الحكم عبد الرحمن بن الحجاج وأبو العباس أحمد بن محمد بن قدام الرعيني قالوا أعني ابن بقي وابن المصالي وابن صافي وابن حميدي وابن الحجاج وابن الغتامي، أخبرنا أبو الحسن شريح بن محمد بن شريح، قال ابن بقي إجابة وهو آخر من حدث عنه في الدنيا، وقال ابن المصالي أخذت السبع عن شريح، قال أخبرنا أبي أبو عبد الله محمد بن شريح، وقال لي أبو العالي أيضا إنه قرأ بثقة الإسكندرية على ذيل الدار، وهي أحيانا يسموها ذيل الدار وأحيانا يسموها ست الدار، ماشي؟ يعني الوالد في جامع أسانيده سماها ست الدار، أنه قرأ بثقة الإسكندرية على ذيل الدار أم محمد الوجيهية بنت علي بن يحيى الصعيدي، قالت أخبرنا به أبو القاسم إبراهيم بن محمد ابن عبد الرحمن بن وثيق الإشبيلي إجابة، وأخبرني به الشيخ، والشيخ طول في الإسناد إجازة على هذا الكتاب، يعني يمكن أول كتاب هو معنا الشيخ اللي يطيل في إجازة في إسناد الإجازة في قراءة الكتاب، قصدي أسانيد قراءة الكتاب. طيب ح وأخبرني به الشيخ الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن حليم القرشي المكي مشابهة. قال أخبرني الإمام المقري أبو عمرو عثمان بن محمد التوزري كذلك. قال أخبرنا أبو القاسم بن وجيه سماعا وتلاوة. قال أخبرنا به أبو الحسن حبيب بن محمد بن حبيب الحميري وأبو الحكم عبد الرحمن بن محمد بن عمرو الداخلي وأبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن قدام أبو عيني الشبيلي مولى وغيره سماعا وتلاوة. قالوا أخبرنا به أبو الحسن شريح بن المؤلف. قال أخبرنا به والدي سماعا وقراءة وتلاوة. طيب هذا الإسناد نعم هذا الإسناد أيضا مما يعني ذكره المؤلف أيضا في تحفة عفوا في كتاب جامع الأسانيد. لكن هناك في جامع الإسناد في جامع أسانيده يعني ذكر شخصا لم يذكره هنا فربما يكون له يعني هل المسقط من النشر لا ندري أو أنه تركه عمدا لا ندري. فإذا رجعنا إلى كتاب جامع أسانيد المؤلف نجد ذلك إن شاء الله. ثم قال الشيخ وقرأت اللي هو بدأ به إسناد التلاوة وقرأت بمضمره القرآن كله من دمشق على أبي معالم النبات وإلى أثناء سورة المهدي على ابن الجد بمصر وقرأ به على أبي حيان وقرأ به فيما أخبر به شيخنا أبو معالي عن مستعين أبي علي بن الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص وأبي جعفر أحمد بن علي بن الطباع وقرأ به على أبي محمد بن الحواب بسنده المتقدم. وقرأت من ضمنه أيضا جمعا إلى قوله تعالى وهو فيها خالد عن الشيخ الإمام الخطيب الصالح بن عبد الله محمد بن صالح بن إسماعيل المدني الخطيب بها الخطيب بها وذلك في شهر القعدة الحرام سنة 68 و700 في الحرم الشريف النبوي بالروضة تجاه الحجرة الشريفة. وعلى الإمام وعلى الشيخ الإمام أبي بكر بن عبد الله الشمسي إلى قوله تعالى وبشرى للمسلمين. نفس سنة الليلة. ها؟ نفس الذي ذكره في العنوان. لا. وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. طبعا هنا وأخبرني كل منهما أنه قرأ بمضمره عن الشيخ الإمام الصالح بن عبد الله محمد بن إبراهيم بن يوسف بن نصر القصري وقرأ به على الأستاذ أبي الحسين عبد الله بن أحمد بن عبيد الله عن أبي القاسم بن المبقي عن الإمام أبي الحسن الشريف عن أبيه المعلم كما تقدم. كتاب الهداية للشيخ الإمام المقري المفسر الأستاذ أبي العباس أحمد بن عمار بن عبد العباس المهدوي وتوفي بما قاله الحافظ الذهبي بعد 340. أخبرني به الشيخ الإمام شيخ القراء بن معالي محمد بن أحمد بن علي الدمشقي بقراءة عليه في سطح جواد الآخرة سنة 69 و700 بدمشق المحروسة. يعني في سطح جواد الآخرة يعني في نهاية شهر جواد الآخرة. ثم قرأته أي كتاب الهداية للديوان المصرية على الشيخ أبي العباس أحمد بن الحسن بن محمد بن محمد بن زكريا الطاهري قال أخبرنا بها الإمام أبو حيان محمد بن يوسف. قال الأول تلاوة وقراءة وقال الثاني قراءة عليه وأنا أسمع. قال أخبرنا به القاضي العالم أبو علي الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الأقصى القرشي قراءة الذكر عليه بغرناطة في شوال سنة 64 و600. قال أخبرنا به الحافظ بن حبان موسى بن عبد الرحمن بن يحيى بن العربي الشهير السخان قراءة الذكر عليه بغرناطة سنة 22 و600. قال أخبرنا الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الصهيلي اللي هو صاحب كتاب عروض العنف في السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام بما نقل. قال أخبر الأديب أبو عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد النزي سماعا قال أخبرني خالي غالب بن وليد بن عمر المخزومي قال أخبرنا المؤلف. قال القاضي أبو علي وأخبرنا أبو القاسم أحمد بن عمر بن أحمد الخزرجي إجازة عن أبي الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن موفي الجلالي عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن إياس النخبي المقري بجامع الدرجية عن المهدوي سماعه وتلاوته. قرأ راشد في مقدمه القرآن كله على شيخ الإقطاعي بن الدبان في خطبة كاملة، وكان قد فاتني منه اختلاس حركات متواليات أبي عمرو فاستدركتها عليه. هذا يكون أبوك بشوية. ذكر أنه استدرك اللغات، فإنه ما يقول أنه ما قرأ بزيادة الشافعي ولا قرأ بها. واضح؟ وأخبرني أنه قرأ به جميع القرآن على أبي حيان الأندلسي، وأن أبا حيان قرأ به على أبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد البناطي، قال قرأت به على أبي محمد عبد الله بن محمد العبدلي، قال قرأت به على أبي خالد يزيد بن محمد بن جماعه النخلي، قال قرأت به على أبي حسن علي بن أحمد بن خالد بن البلش، قال قرأت به على أبي حسين يحيى بن إبراهيم بن أبي زيد الوادي، قال قرأت به على البهلوي وغيره. طبعا سيأتينا في موضع آخر هناك في باب الأسانيد، سيأتينا أيضا موضع آخر أو في سند آخر إلى ابن الجد الوالي يذكر أنه أيضا استدرك بما الجد، استدرك بما الجد، لكن ربما لا تكون في قراءة لا في أحد أسانيد. أما في بداية الأسانيد سيذكر أنه استدرك أيضا بما الجد. فهل ابن الجد له مشكلة مع ابن الجد؟ مع بما الجد؟ يعني ابن الجد ما تفوت، اللي يفوت دائما ما هو الوجه الذي دائما يفوت عن من يجمع القراءات؟ لا لا ها؟ اضطراب السوس، بس ليس الاضطراب الكبير، الاضطراب الكبير ما يفوت. ها؟ احيانا الاضطراب السوسي بالاضطراب الكبير السوسي غالبا يفوت، وان كان بعض المشايخ يعني كان يقول كلمه اسمها لا احب ان اقولها، لكن يعني هو صادق بس انها ما تنبغي ان تقال. يعني كان يصف الوجه هذا او وجه السوسي، لكن باللهجه المصريه يقول يعني فلان فلان المستخبي. هو دائما على قول المشايخ المصريين هو مستخبي دائما. فالطالب اللي ما ينتبه للسوسي يفوته هذا الوجه. اما اذا الجنب سهل ما تشوف. لكن سبحان الله اذا كان هذا الامام يعني فاتته يعني حبيبي طيب هو كيف فاتته اختلاس الحركات؟ هنا يتكلم عن اختلاس الحركات، نعم نعم انا اخطات، هنا يتكلم عن اختلاس الحركات، هناك سيتكلم على استدراك بوجه. اعتبر انه وجه اخر يعني يريد ان يجمع جميع الاوجه من طريقين ولا شيء. بس كلمه استدرك، استدرك معناته انه لا الجمع الاول ما انتبه لها، هذا هو الاستدراك. لا يكون قرأ بالادمان ثم بعد ذلك يعني ما يقال في الاستدراك، وكان قتلة ثانية. ما يقول، وكان قتلة ثانية. فكلمة استدرك ما تصلح. لأن قتلة ثانية، قتلة لو كانت خطبتين ما تلقى الثانية واستدرك. مو خطبتين يا شيخ، قرأ الشيخ يقول احتمال انه خطبتين. يقول ما تلقى. كلمة تفاتن وكلمة استدرك واضحة انه الشيخ أثناء الجد لم ينتبه اليها. يا شيخ انا ويقرا من مضمن هذا الكتاب فقرا مثلا بوجه ثم ظهر له ان هذا الكتاب فيه الوجه الثاني ايضا ثم ظهر، معناته انه في البدايه ما انتبه لها في هذه الاشكاليه. طيب خلي نقاش معه. المشكلة في البداية من الكتب المفقودة وبعدين الله عز وجل في هذا المجلس ها؟ لأنه القرآن ضعف. لا تصحيح. عندنا في طيب الحقيقة؟ الهداية؟ دورين يقول لك أي مثلا؟ إسماعيل شو اسمه؟ سديد هل إسماعيل؟ نبيل هل إسماعيل؟ يعني حقق الكلام الهداية؟ شغال عليه شغال عليه؟ طيب كويس يكون مخطئ بكرة يجب يكون مخطئ إن شاء الله. طيب كتاب التبصرة هو في نسخة إمام الكلام يعني الجميع يشاهده ويسمعه في نسخة من الكتاب قيل إمام الهداية في إحدى المكتبات التركية ووقف عليها يعني بعض الزملاء وعلمهم أخبروني هذا لما وقفوا عليها ليست الهداية يعني خبير مخطوطات وخبير قراءات وكلكم تعرفونه يعني زميلنا يعني الشيخ عاصم حسن جيش الله. إذا كان المقصود هذه النسخة فهي أكيد ليست من الهداية. أما إذا كان الذي عُثر عليه نسخة أخرى الله لكن كما قلنا نحن نسن سنة حسنة أننا ندعو في كل درس يمر معنا كتاب القراءات أن ندعو الله أن يجعله بين يدي الباحثين وربنا الكريم ربنا الكريم وعملنا في الله أكبر. طيب كتاب التبصرة تلف إلى الأستاذ العلامة أبي محمد بكر بن أبي طالب بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي وتوفي ثاني محمد سنة 36 بقرطبة. أخبرني به الشيخ الثقة الأصيل وأبو العباس أحمد بن عبد العزيز بن يوسف بن عبد العز الحراني في كتابه إلي من حلب عن الإمام المضي أبو الحسين يحيى بن أحمد بن عبد العزيز بن الصواب الإسكندري قال أخبرنا الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد المجيد المضي قراءة عليه أخبرنا أبو يحيى يسعى بن حزم بن عبد الله الغافقي أخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد القصري أخبرنا أبو عمران موسى بن سليمان اللحمي أخبرنا أبو ألف لاحظ أن الصبراوي رويات الشيخ بن الجزري عن الصبراوي في كل كتاب لاحظت ذلك؟ ها؟ أبو حيان مرة معنا أبو حيان كمان طريق مباشر على طريق الصبراوي يقول الشيخ وقرأت به القرآن كله على عدم السادة بالمعالم من اللبان بدمشق وقرأ به على أبي حيان بنصر وقرأ به على أبي محمد عبد الوصير بن علي بن يحيى وقرأ به على أبي قاسم الصبراوي وقرأت به القرآن كله أيضا على الشيخين العلامة أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحلبي والإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد الشافعي بالديانة المصرية وقرأ به على الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد المصري وقرأ به على الكمال بن الشجاع الضرير وقرأ به هذه لا توجد إلا في نسخة واحدة وبقية النسخ حتى النسخة التي أعتمد عليها التي نسميها هنا مجازة من نسخة المعلم ليس فيه كلمة به وقرأ على أبي جود فكلمة به هذه يعني بالنسبة للنسخ اللي عند التسع نسخ أو العشر نسخ الخطية كلها ليس فيها به إلا نسخة واحدة وقرأ به على أبي جود وقرأ أبو الجود والصبراوي على اليسع بن الحزم وقرأ به على ابن عباس القصري وقرأ به على موسى ابن سليمان وقرأ به على المؤلف وقال أبو حيان أيضا أخبرنا به أبو جعفر يعني الآن الشيخ رجع شوية يعني كان المفروض أنه وقال أبو حيان يعني يذكره قبل ما يقول وقرأت به القرآن كله لأن هذا إسناد إجازة فإسناد التلاوة انتهى عند قوله وقرأ به على المؤلف فليش رجع؟ أنا كنت أقول أنه لا كل الناسخ لكن كل الكتب كل النسخ الخطية يعني فيها هذا الترتيب يعني حتى النسخة حقت هذه المؤلف نفسها فيها نفس الكلام هذا وما وفي وسط الكتاب يعني حتى ما في إشارة ما في إشارة يوقع به للثاني اللي بعده وش؟ يوضع إيش؟ يوقع به للكتاب اللي بعده قاضي وهذا الإسناد الكتاب الوسط وبهذا الإسناد اللي هو هذا الإسناد طيب حنشوف أنتوا كده تقول طيب نقرأ الإسناد بعدين نشوف طيب نتحدث نتحدث ها؟ لا تحدي طيب حنشوف احتمال الله اعلم لكن تطبيق انه هذه يعني هذه هنا يعني وجهه يعني خالف المنهج انه العالم يدخل انه اول شيء اسناد لاجازه الكتاب وقراءه الكتاب ثم بعد ذلك يختم باسناد التلاوه هو الان بعد ما ختم لنا اسناد التلاوه رجع لنا باسناد ايش؟ واخبرنا به وقال ابو حيان ايضا اخبرنا به اللي هو كتاب اللي هو ايش التبصر فكيف حيكون طيب ماشي ابو جعفر احمد بن علي بن محمد بن احمد بن الطباع اخبرنا ابو محمد عبد الله بن محمد الكواب اخبرنا ابو خالد يزيد بن رفاعه اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد الانصاري اخبرنا يحيى بن ابراهيم بن البياز اخبرنا مكي المؤلف وبهذا انتهوا من الاسناد ثم يقول وبهذا الاسناد اللي هو ايش؟ ابو حيان طيب وبهذا الاسناد كتاب القاصد يعني واضح انه يقصد انه هذا الاسناد حق ابو حيان نروي به كتاب القاسم لأبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن سعيد الخزرجي القرطبي وتوفي بها سنة 46 و400 قرأت به القرآن على ابن البياس قرأت به القرآن إلى ابن البياس الحقيقة توجدت أنه في المطبوع مكتوب على صح؟ يعني طبعت المجمع مكتوب على ومكتوب تحت كلا في المطبوع في المطبوع إلى والمدة هو الصواب أنا ما أدري هذا اللي يقول المدة هو الصواب لا لا لا لا حتى من المجمع أنا رجعت البارحة للنسخة اللي هي نسخة الرسالة اللي هي الأصل اللي عند المجمع وجدت الكلام فيها الصواب يعني هناك النسخة الأساسية عندي قرأت فيه القرآن إلى ابن البياس فهذا التعليق لا يلزمني يعني الأعمال العلمية هذا التعليق من تعليقات المجمع وليس من تعليقات وإلا في النسخة الأساس فأنا حقيقة يعني خفت وقلت ما تكتب أساسا النسخة القديمة فيها عادة تحت أي نسخة؟ انطباعة الشيخ الضبان المطبوع مكتوب إلى المطبوع يعني هو أقصد فيه نسخة الشيخ الضبان في المطبوع إلى نقطة يكون عكسه مثلا فوق من طرف إلى فوق وعلى تحت ما أدري الضبان إلى إلى إلى إلى إلى ما أدري والرسالة أيضا الرسالة الحمد لله الرسالة موجودة الرسالة أيضا فيها وقرأت فيها القرآن إلى إلى ابن البياس وهذا هو الصح فهذا التعليق لماذا ترويه قرأت به القرآن إلى ابن البياس وقرأ ابن البياس على المؤلف يعني أنتم لا تقصدوا تقولوا وقرأ ابن البياس على المؤلف وقرأ ابن البياس على المؤلف نعم لا لا الثانية قرأت به القرآن إلى ابن البياس يعني هذا سند من الجزري فلو قرأ به القرآن إلى ابن البياس بالعلم من الجزري إلى ابن البياس من فين تطلع؟ السند سند مين؟ سند وحياء سند وحياء هذا سند التلاوة سند الإجازة قراءة كتاب لكن هو سند التلاوة ها؟ ها؟ وبهذا الإسناد لو إلا يعني تقبل حاجات النقص نقبلها على أنها على أنه إسناد قراءة الكتاب لكن ليس إسناد التلاوة قرأت به إيش؟ قرأت به إيش؟ اللي هو الثاني من البيض اسمه التلاوة قرأت به أي بالقاصد يعني تلاوة أي القرآن أي طيب قرأت به القرآن إلى ابن البياس وما بالك أنا قرأت به القرآن على فلان وفلان وفلان أنا من حد ما وصلني لابن البياس هو كان الشيخ يقول قرأت به القرآن إلى ابن البياس طيب السند هذا كيف السند أنت السند الشيخ ابن الجزري اللي قرأت فيه تلوت به كتاب القاصد أين هو؟ قطعا ليس استناد أبو حيان لأن أسانيد أبو حيان كلها أسانيد ابن الجزري التي تمر على أبو حيان ليست تلاوة غالبا فهذا هنا السند ما هو؟ الله أعلم الذي ترجع عند العبد الضعيف هو السند إلى الذي تلا به كتاب هذا إلى وقرأ به على أبو الجود بعدين وقرأ أبو الجود على اليسع لا لا فسند المؤلف حيكون هكذا ابن الجذري من قراءته على شيخه الحنفي والحنفي شيخه من قراءته على الشيخ أبي محمد عبد الرحمن اللي هو الشافعي والشافعي عن أبي عبد الله محمد المصري والنصري عن الكمال بن الشجاع والكمال على أبي الجود وأبي الجود عن اليسع واليسع على القصبي والقصبي على موسى بن سليمان وموسى بن سليمان عن ابن البياس هذا هو السبب والله أعلم السبب في هذا أو المصدر الذي رجعت إليه في هذا هو كتاب طبقات القراء لشيخ المؤلف اللي هو ابن السلام رحمة الله عليه وهذا الكتاب مهم جدا يا إخوان في أساليب النشر لأن عبد عبد الوهاب بن السلام الشيخ بن الجزيرة. وكثير من الأساليب الغامضة في النشر أن هذا حمل الله فيها كثير من هذه الأساليب وبضمنها هذا الإسلام. فحلاوة هذا الكتاب وسيأتينا أيضا في بيان مسألة مهمة جدا أو خلل في الإسلام أو مشكلة في إسلام كتاب التجريد، ربما تكون في كتاب التجريد أيضا سيحل لنا تلك المشكلة. فتقول يعني من حلاوة هذا الكتاب اللي هو كتاب ابن السماء اللي هو طبقات القراءة السبعة أنه جمع جميع أو جل أساليب أبي الجود. أبي الجود غياث أساليبه التي عند ابن الجزري وجدتها عنده في حتى حين أقول وإسلام أبي الجود ويأتيك بهذه الإسلام وسيتطرق إلى إن شاء الله في مكان آخر المسألة تكون أوضح من ذلك. فهذا السند سند أبي الجود إلى ابن البياس هو هذا. فيقول قرأت به القرآن يعني وبهذا الإسناد الذي فهمته أنه الإسناد الماضي إسناد التلاوة إسناد التلاوة كتاب القاسم بن أبي القاسم أو أن الشيخ يقصد وبهذا الإسناد اللي هو إسناد قراءة كتاب القاسم لما جاء إلى قرأت به القرآن يقصد الإسناد الأول اللي هو من عند أبي الجود. هنا في النسبة صفحة 194 هنا في إسناد القراءة في أبو حيان ثلاثة. في السطر الثاني قرأ بها على أبي حيان بنفسه. وقرأت به القرآن كله على ابن القرآن وقرأ به على ابن حيان وقرأ به على ابن الصد وقرأ به على ابن القاسم الصدراوي. نعم. اللي أقصد أن أسانيد يعني أبو حيان عنده قراءة وتلاوة ابن الجزري ليس قراءة. لا أنا قلت الجلد صح؟ قلت الجلد. وش قلت كل الظاهر اللي استدرته قلت الجلد لأن تذكرت أن في أسانيد. لما لا يكون هذا السند في أبي حيان؟ أيش؟ أخبرنا. في كتاب التفسير هو رواية كتاب ويكون في كتاب القاصد هو تلاوة لكنه نفس السنة بس هو كده أخبرنا به نعم أخبرنا بالتفسير ثم يكون نفس الإسناد قراءة بالقرآن بمضمن القاصد وبهذا الإسناد قرأت به يعني قرأت به نعم على ظاهره وبهذا الإسناد نعم قرأت في نعمة القاصد لا قرأت به القرآن ما في شيء جاء لأن أحد إسناد خلينا نروح على العربية لماذا يكتملوا كيف يكتملوا أن يرجع للقرآن وبهذا الإسناد نعم طيب نفرق بهذا الإسناد اللي هو قرأت أبي حيان على قرأت أبي حيان على الطبع طيب يجب عليه يكون قرأت به القرآن إلى ابن البياس نعم ابن البياس بعد ابن البياس هو في السند الأول كان الإسناد إسناد كتاب صحيح أما في الكتاب القصد هو إسناد تلاوة فيكون ابن البياس في الأول قرأ الكتاب على مكي كتاب أما الثاني فقرأ ابن البياس على الخزرجي قراءة القرآن قراءة تلاوة الحمد لله في المجلس فيه ناس يتكلمون العربية غير أنا ما في إنتاج الكلام اللي تقوله يعني ما في عبارة الشيخ بهذه اللغة كيف تعطينا هذا الفرق؟ فقط تختلف صيغة الإسناد ونفس الإسناد وقال أبو حيان أيضا نعم. أخبرنا به اللي هو التصف نعم طيب بعدين لما انتهى منه نلاحظ أن هذا الخبر كله إجابة خبر إخبار إجابة طيب وبهذا الإسناد نعم. يعني هذا الإسناد الأخير نعم. اللي هو إسناد قراءة الكتاب نعم. طيب كانوا يقولوا بهذا الإسناد قرأت أو يعني كنت أروي كتاب القاصد طيب في هناك وهناك بعدين يقول قرأت به القرآن طيب أنا إلى ابن بني قرأت به بأي إسناد بأي إسناد محيانا المذكور الذي ذكر فيه كتاب التفسير اسمه ابن بني قرأت به ابن بني قبل قبل البياد عن مكي سيكون أبو حيان قرأ كتاب التفسير نعم وأسنده هنا القاصد تلاوة إجازة. أما في كتاب القاصد فقد قرأ به في نفس الإسناد قرأ به في عدد وقرأت به يعني بالإسناد بإسناد أبي عيان بالتصر القرآن إلى ابن البياس. طيب شكرا هنا السؤال أنا أعلم بالنسبة لأبي عيان يعني قصدك الآن يكون لو تذكرنا كلام الشيخ يقول قرأت بهذا الإسناد بإسناد في كتاب التصر القرآن إلى ابن البياس كان أبا حيان رحمه الله إلى ابن البياس من جهة قرأ كتاب التفسير الخاص هذا ما يثبت أول شيء هذا يثبت أنه قرأ في الأصل هذا إشكالية عند الإسلام القاصد التفسير هو يولد لكن على هذا ما أثبت حتى تقول أنه أبا حيان قرأ في الأصل لكن الله أعلم أنه يعني أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن هذا الشيخ من الشيوخ الذين يعني لا تسمعوا ذلك القاصد الجزء الموجود في جامع الأسانيد ليس فيه إسناد الشيخ القاصد قد يكون من المحفوظ. فالشيخ هذا أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن قد يكون من الشيوخ الذين سقط إسلامهم في جامع الأسانيد وإذا لم كان موجود في الإسلام يبين لنا كثيرا، لكن حتى نصل هذا الإسلام أوجد لاحظ أنه لا يفوره ابن السلام رحمة الله عليه هو المتناسق مع إسلام ابن الجزري على أبي الجود إلى هذه وهذا نفس الشيء يعني فيكون الصالح يعني الشيخ الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه لو جاء يتكلم مع الشيخ يعني محمد بن رحمان الحنفي قال انه قرأ عليه يعني معنى كلامه انه قرأ عليه بكل ما قرأه على شيخه اللي هو ابو محمد بن رحمان الاحمد الشافعي اللي هو الصالح الكبير تمام وهذا الاسلام اسلام الصالح الى القاصد هو ايضا رواه ابن السلام عن أبو عبد الله محمد بن رحمان الحنفي هذا الشيخ ابن الجزري صح؟ عبد الوهاب بن السلام هو شيخ ابن الجزري نفسه هذان الاثنان شيخهما أبو محمد بن رحمان بن أحمد الشافعي لا بس اللي هو الإمام عبد الله محمد بن أحمد البصري اللي هو الصائغ نتكلم عن هذا فهذا أبو عبد الله محمد بن أحمد البصري اللي هو الصائغ هذا هو شيخ لعبد الوهاب بن السلام وشيخ لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحنفي الإمام الشافعي لما جاء الإمام ابن جدي لما جاء يكشف لشيخ محمد في غاية النهاية قال انه قرأ عليه بما يعني قرأ به على ابن الصالح واساليب ابن الصالح واساليب هذا الامام عبد الله محمد بن عبد الموصي اساليبه في كتب القراءات موجوده عند تلميذه اللي هو عبد الوهاب بن السلام فرتبنا هذا الاسلام لان هذا الاسلام هو نفسه الذي يروي به كتاب القاصد والله اعلم أما القول بأن الإسلام المحيان ما أذكر ذلك لأن عجينا حلقة فارغة نثبت أولا أن الجزري قرأ أن أبي حيان أن أبا حيان قرأ بالقاصد وهذا هو سنده مدرج الكلام هنا كأنه يعني بهذا الإسناد أي أقوال في كتاب القاصد حتى ذكر ابن بياس هو لأنه إسناد إجابة معقولة لا إشكاليات الإشكاليات التي قرأت به القرآن إلى ابن بياس أي شيء ابن بياس لم يقرأ إلا لم يقرأ إلا بإسناد أبي حيان هو ذكره بإسناد أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحنبلي وقف على علي على موسى بن سليمان وقرابنا على وعد الأيمن لا مش هو هذا موسى بن سليمان هو موجود في إسناد للسلاة موجود في إسناد عبارة عبد الله محمد بن المصري موجود في إسناده إسناد الصاعد اللي هو الشيخ الجزائري هذا هو المصري اللي هو ابن الصاعد وقرأ عليها الكرام بن شجاع الضرير وقرأ عليها على ابن جود وقرأ ابن جود على الياس بن الحسن تمام وقرأ الياس بن الحسن على القصر يعني بس تشير كلمة الصبراوي فإسناد أبو حليطان وإسناد تيران لأنه لما قال الصبراوي طيب الآن وقرأ الصبراوي وقرأ القاص الصبراوي وقرأ أبو جود الصبراوي على الياس بن الحسن وقرأ فيها على ابن عباس ما يستطيع المسلم إسناد الصبراوي إلى ابن البياس إلى القاصد يعني وكل الإسناد أبو حليان ينتظر أن نبين أن أبو حليان قرأ ابن القاصد وينتظر أن نسلم أن نسلم أن الصبراوي قرأ بكتاب البياس أي بكتاب القاصد ما يجوز لو وقال الحين أخبرنا بها أبو جعفر أحمد بن علي أيوه قضاء هنا ما في هنا أصلا الصبراوي هذا في الإسناد هنتكلم عن إسناد سياوي وقرأ موجود الصبراوي وقرأ موجود الأول حق نعم قرأ صحيح الصبراوي ليس ابن حسن نعم ولهذا قرأت لك يعني المسألة تتضح إذا رجعت إلى كتاب ابن السلاع جيل الإسناد مرتبط بالعلم النصائي اللي هو عند الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد المصري إلى القاصد إلى الخزرجي يعني هذا السند فارسي واضح عندنا يصير سند ابن الجزري أنه قال على أبي محمد على أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحنفي وهو قدر ابن الجزري قدر أنه قراءته على عبد الرحمن الحنفي قرأ بما قرأ به على شيخه أبو عبد الله محمد بن أحمد المصري وسند الشيخ ابو المصري الى ابو الجود الى القاصد موجود في كتاب ابن محمد السلام. حتى صنيع الإمام رحمه الله يشير إلى أن السندين بينهما اختلاف. لأنه قال وقرأت به القرآن إلى ابن البياس. كان هو نص السنة كما وكان سنة الإمام أبي حيان ما كان فيه داعي إلى هذا الكلام. هذا واضح لكن ما أحببت أن أتناقش حتى تتلقح الأفكار وتتلاقح ما يقولون والذي يميل إليه والله أعلم لأن هذا الإسناد يكون من طريق أبي الجود وليس من طريق الصبراوي. يعني يكون من طريق أبي الجود وليس من طريق الصبراوي. لأن السند يعني كما قلت يعني يركب معنا مع أسانيد ابن الصائغ. يعني مع أسانيد أبي عبد الله محمد بن أحمد المصري إسناده كامل بهذه الطريقة. هل الاحتمالات الأخرى غير صحيحة؟ أنا ما أستطيع أن أقول أنها غير صحيحة، لكن الذي يفهم لي والله أعلم هو هذا الذي ذكرته. طيب شيخنا بالنسبة لإسناد الإجازة في كتاب القاصد، هل نقول هو بتاع أبو حيان الأخير هذا ولا؟ هذا واضح، يعني لو نقول بهذا الإسناد، يعني بهذا الإسناد اللي هو إسناد القراءة بالكتاب أو بكتاب القاصد. لو كان هكذا شيخنا لو كان كما ذكرت من الاسناد الاخير هذا اسناد اجازه الكتاب وبعد ذلك ولو احنا على هذا الفهم كلنا هو اجاز نفس الاسناد هذا قراءه من قل اخبر ما وقرات كان يزيد كلمه فقط ولكنه ما سواه ولكنه ما سواه فلذلك يبقى المخالفه هي لا شك، هي لا شك من هذا من المواضع التي يعني تحتاج إلى تفكير شوية. فقط يعني هو إشكال لا يعني هذا الصوت الشيخ وفي هذا الإسناد لو كان هناك يتم الكلام في هذا الإسناد نقطة عشان الكلام ثم قلنا كتاب الفاصل يكون مبتدا كتاب الفاصل من الفاصل على عدد مؤلف يقول كتاب كذا كتاب كذا كتاب الفاصل إلى الفاصل فرقت به القرآن يذكر فقط إسناد التلاوة. فين كلمة بهذا الإسناد لا معنى لها. تحتاج إلى تأويل إلى تعلق بالمغرب. هل هذا يعني صح ولا صح؟ أنا السؤال هذا. أنا لا يعني كان يقول أخبار ربك المؤلف وبهذا الإسناد نقطع الصدر يعني سمع كلام وبهذا الإسناد. لأن الجملة الأخيرة ما ذكرت الحمد لله أن هذا من جميع النسخ بقولي وقال أبو حيان أيضا يعني على غير عدد المؤلف في تأخير الزمان فقط الكلمتين الجملة فقط كاملة. هي مشكلة هكذا في جميع المخطوطات جميع النسخ الخطية وبهذا الإسناد. طيب وبهذا الإسناد إيش؟ المعنى ما كذا؟ بصراحة ذكرت الإمام النووي رحمه الله في ترجمته لإمام الجزري في أول شرح الطيبة يقول وله في أسماء شيوخه معجمات أو معجمات يعني عجب يكون النسخة الخطية بعضها معجمات أو معجمات التاء والنون بس هو لا شك أن الإجابة على سيد هذه لا شك أنها ناقصة لأن الكلام مكتوب يعني يكون ماشي معاك كده شوية تخلص الصفحة تخش الصفحة اللي بعدها لا علاقة لها بما معناه كلمة دي. وبعدين هو كمان ذكر قال انه شيوخه أربعه انه سيذكر في هذا الكتاب انه 40 شيخا تقريبا وحاجة زي كده فهو صرح لنا بالعدد وأعطانا فهم مثلا لكن الموجود مع الأسف القليل لكن لو ربنا أكرمنا بنسخة كاملة من هذا الكتاب يحل كثير من الإشكاليات الأساليب القراءات عموما وأساليب ابن الجزري خصوصا. شيخنا الله يمسكم. أنك ذكرت أن ابن السلام رحمه الله في كتابه طبقات القراء. ليس في حفظ من جديد. في حفظ واحد من القراءات. أيضا العنوان موهم. طبقات هو ليس طبقات إنما هو إجازة. هو إجازة. إجازة الموجود. وكما ذكرت لكن إجازة حلوة جدا. في فوائد عظيمة. جدا جدا. مرويات كتب معات طيب في سؤال تفضل اسف انا بس هو يعني قضيه السند هذا الذي ذكر قبل كتاب القاصد لانهم اين الا يكرمه مره اخرى يعني اشتراك الكتاب الماضي وهذا الكتاب نفس السند في الاخبار يعني اخره يعني كما ذكرت مخالفه لمنهجه انه دائما يقدم الاجازه اولا فهنا اخره من اجل ان يجمع بين الكتابين حتى لا يكرر الحصر عدم التكرار والله هذا الكلام حبيبي هو يحتشم لا لا يقول عليك ابن الجزري نفسه بعد كتاب الروضة اللي بعد على طول نعم كتاب الروضة وكتاب المجتمع بعدين قال قرأت به ما أظن جمع لكم الكتابين لا بس هنا يشتركان في سنة واحد واحد هنا قد يكون طيب هو يقول لك هو قرأت به ما أظن الإجازة في المجتمع والروضة مقرأت به ما أين إسناد التلاوة لا يلزم طيب شيخ هل إذا أثبتنا شيئين الشيء الأول فاكت أن أبا حيان قرأ بمضمن الفاصل تلاوة نعم الشيء الثاني ذات أن ابن البياز قرأ على صاحب القاصد نعم هذا ثالث لا شك وأبا حيان وأبو حيان ما وجدت من يذكر أنه قرأ على القاصد ما وجدت صحيح من بيان ثابت لكن أبو حيان ما وجد يعني ما نستطيع للقلب الحمد الضعيف لا يستطيع أن نقول أن هذا إسلام تلاوة أو إسلام أبي حيان هذه يقول أن الله أرجو شيخ هذا الأمير العقل حتى أبو حيان من ضمن أنفاصل حتى الآلي لا لا يتسع كتب تسع كتب ليس من أنفاصل طيب بس هنا أبو حيان المذكور في الأول إنه مصدر ذات الصفراوي في سنة ذات الصفر. وقع اعترضوا بها على ابن معالي وابن معالي على حيان على محمد بن ابي محمد عبد النصير على القاسم الصفراوي. والصفراوي باسناد جيد يعني تكملوا للمؤلف. ما تذكر خليل ما تذكر الصفراوي اول ما عنده مصدر يعني ما عنده مصدر يوصل السند حق الوجود الى كتاب القاسم هذا موجود عندنا. يعني نستطيع ان نركب سند ابن الجزري من عند ابن الجزري على الشيخ الحنفي الى القاسم هذا موجود عندنا زي ما قلنا في طبقه الاشياء صلى الله عليه وسلم. لكن ما عندنا الى الان الا الذي طلعنا عليه وما حكي عنه قد يكون يعني فيه عكس ما نقول، لكن حسب المقياس الموجودة عندنا وحسب كتب القراءات الموجودة عندنا بعد الرجوع إليها ما وجدنا نص أو سند نستطيع أن نركب عليه هذا السند من الجزري إلى ابن البياس إلا عن طريق أبو الجود عن طريق ابن الصائغ عن طريق محمد بن الحنفي. ثم توصل عن طريق أبي حيان عن طريق الصبراوي أثبت أن هؤلاء قرأوا كتاب القاصد أو جبنا السبب إن هؤلاء قرأوا بكتاب القاصد. فما عندنا لكن لو وجدنا يصير عندنا في مشكلة في نقاش آخر. تفضل الشيخ. الشيخ الياس كان تلميذ مكي يعني نعم نعم هو تلميذ مكي وتلميذ اللي قبل يعني هو قرأ على تلميذ القاصد الحزرجي قصدي موسى بن سليمان كان هنا سقط يعني من؟ أين السقط؟ التلاوة ايوه طلع فيها على موسى بن سليمان وطلع فيها على المؤلف لأن كمان نقلت عن لا لا وقرأ بها على موسى بن سليمان هذا التفصيل ايوه ابن سليمان هذا قرأ على ابن البياس وقرأ على شو اسمه وقرأ على مكي الرجل الذي سقط ذكرت عن صلى الله عليه وسلم من اي ما تعين انه في شيء سقط ابن البياس ها؟ ابن البياس ما نقلت عنه انه ذكر السنة بعد ذكر التلاوة ها؟ الصلاة ما هو سند هو هذا هو هذا يعيد ابو الجود ايوه الى ابو الجود الحنفي نعم الكمال على القرعي على ابو الجود وابو الجود قال على اليسع واليسع على القصبي والقصبي على موسى بن سليمان وموسى بن سليمان على البياس نعم يعني هنا كان فيها محدود يعني بياس محدود هنا لا خير موجود البياس لا لا موسى بن سليمان في الاول هذا كتاب من الاخر كتاب تبصره طيب لكن مرتبط يعني الاسلام نفسه بهذا الاسناد لا لا نفس به الا تبصره هذاك هذاك حتى حتى تبصره في هذا المجال هو هنا يكون وراءكم في القران على الى ابن البياس فاسناد اسناد ابن الجزري الى ابن البياس هو هذا الحنفي على الشافعي المصري على الكمال على الجود على اليسع على القصبي على موسى بن سليمان على ابن البياس وابن البياس على الخزرجي اللي هو المؤلف هذا السند بهذه الطريقه موجود في طبقات القران مثل السنه أنا البحث في أبحية نكلفه بهذا جبنا في أساس أبحية. البحث على أبحية؟ نعم. بالشرط الإملاء. فجينا جبنا ثاني. كتاب القاصد ولا تربو. حبيبي هذا كذا. طبعا أنا تلميذه بس في القاصد إيش هي؟ لا ما ذكر. أنا أحب أقول شوية. حبيبي. طيب هو هذا واحد راوي أبحية يقول لك ما مر علي في القاصد. لأن المنظومة تسع كتب. مش منظومة القاصد. فأكيد لو كان عنده رواية له فهل يعني الله اعلم هذا الدليل يؤكد على انه شو اسمه المستند هذا ما هو ما هو المستند اللي حاليا. تسع كتب هي الغزال والكافي والتجريب والهادي والتيسير. ما هو الغزال بس الغزال في سن الجريمة والعنوان والتفاصيل طيب ناخذ نكمل كتابين موجودين بسم الله. قال الشيخ كتاب الرابط للإمام أبي عمر أحمد بن عبد الله بن أيوب الطبرقي رضي الله عنه نزيل القبة وتوفي بها في ذي الحجة سنة 29 و400 وكتاب المجتبى للإمام أبي القاسم عبد الجبار بن أحمد بن عمر الطرسوسي نزيل مصر وتوفي بها سنة ربيع الأول سنة 20 و400. طبعا هذه الكتب كلها يعني تفصل وجود مطبوعة القاسم والرابط الطبرقي والمجتبى ندعو الله يرزقنا إياها. قرأت بهما ضمن زي ما قال الدين انه الشيخ ما ذكر الاستاذ الاجازه. نعم. طيب. لو ضمن ديت مشكله ثانيه يعني. ايوه ولكن جمع الكتب الثلاثه كلها او الثلاثه التيسير والعدل والتصرف. قرأت بهما ضمن اي بالرغبه والمجتمع ضمن مع كتاب التيسير والهاد والتصرف ولذلك على الشيخ الامام ابن عباس احمد بن الحسين بن سليمان الدمشقي. ايضا هذا الشيخ يعني من كبار الشيوخ الجزري لكن مع الاسف يعني ليس موجود في جامع الاسانيد. فرواياته واسانيده كلها يعني مما سقط من هذه النسخه التي وصلت له. وقرأ بها كذلك على والده، وقرأ على القاسم بن بوحر الأندلسي، وقرأ على أحمد بن عون الله بن حصان البلنسي، وقرأ على أبي حسن علي بن عبد الله بن خالد بن النعمة البلنسي، وقرأ على أبي محمد عبد الله بن سهل بن يوسف الأنصاري المرسي أو المرسي، وقرأ مرسي، وقرأ على أبي عمر قرنبكي بقرقرة، وعبد الجبار المرسوسي بمصر، وعلى أبي عمر الداني، وعلى مكي، وعلى ابن سفيان، وعلى غيره. هذا ما خلى ولا احد ان شاء الله. ما شاء الله. الكبار. المحبوب. ها؟ أئمة أهل السنة. والله المحبوب ما شاء الله قرأ على هؤلاء مرة واحدة. يعني راح يخطب في مصر. طيب ناخذ كتاب تلخيص العبارات وبعدين نلخص. ان شاء الوقت. يعني احنا شفنا كتاب المجتمع الرابع في جزء لم يقرا منهم. هو يعني قرأ ثلاث كتب، قرأ ثلاث كتب عليه يقول لك مشفى الروضة والمجتمع. قرأت بما ضمن يعني هو قرأ جمع خمسة من الكتب هذه يعني جمع يعني قرأ ختم بمضمن الروضة والمجتمع والتيسير والعدل والتوسط ختم واحدة ايه هكذا يقول قرأت بما ها؟ كلها قرأت سبعة كلها لأن التيسير ما عنده قراءة عشر قليل أو نادر يعقوب عنده يعقوب فقط ويعقوب عنده كاختيار وليس كقراءة ماشي؟ طيب كتاب تلخيص العبارات هناك في ان شاء الله تاليف الامام المبدع ابي علي الحسن بن خالد بن عبد الله بن جبلي بن قديمة الهوالي خليها اشرفه؟ لا خلص ناخذه بذلك كمل بس الكروان التي في الاسكندريه وتوفي بها 13 رجب سنة 1450 حدثني بها ابن معالي محمد بن احمد بن علي الشافعي شيخ مشايخ الاقراء بدمشق وقال لي قرات على ابي حيان اخبرنا به ابو محمد البيوطي اخبرنا به الصبراوي اخبرنا به ابو القاسم بن خالد الله اخبرنا به علي وقرات بمقدمه جميع القران على لسان بن دبان وقرأ به على محمد بن يوسف الدرزي اللي هو حيان وقرأ به على عبد النصير الاسكندري حاء وقرأت به على أبي محمد عبد الوهاب بن محمد القرضي بثغر الإسكندرية وقرأ به على أحمد بن محمد القوصي شريف شيخ الإقراء بالإسكندرية وعلى محمد بن عبد المصير بن الشورى المقرئ بالإسكندرية وقرأ به القوصي على أبي حسين يحيى بن أحمد بن عبد العزيز بن الصواب الإسكندري وقرأ به في الشواع للشيخ الإمام الوكيل أبي محمد عبد الله بن منصور الأسود وقرأ به الوكيل الأسود وابن الصواب على أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد المجيد المالكي شيخ القراء بالإسكندرية وقرأ به على أبي القاسم عبد الرحمن بن خالد الله بن محمد بن عطية المقرئ بالإسكندرية وقرأ به على مؤلف بالإسكندرية وهذا أصح إسناد وأنقضه مسلسل بالتلاوة بالإسكندرية إلى المؤلف. تمام؟ طبعا هنا وقرأت به طيب طبعا هذا الإسناد تلخيص العبارات يعني أقيمت عليه بعض الانتقادات هو أشار إليه بعض الباحثين ابن الجزري وحمد بن الجزري طبعا نحن في هذه الدروس يعني حقيقة نحترم كل من يكتب في النشر وكل من كتب في النشر حتى وإن اختلفنا معه فله التقدير والاحترام وكما نقول دائما كتاب النشر ليس حكرا لأحد والأفهام الله سبحانه وتعالى لم يجعل الحكومة واحدة ولم يجعل الأفهام واحدة فهذا حلو الآن حتة رجال اختلفت عقولنا واختلفت مفاهيمنا في كلمة وكلمتين كما قال كبير، لكن الذي لا نسمح به وليس من باب المعنى، ولكن نقول يعني من باب لا العلماء لا يخطئون، يعني العلماء لا يخطئون بشربة ماء، يعني تخطئة العلماء ليس أمرا سهلا، خاصة عندما يكون العلماء ممن اشتهر بالدقة والإتقان. وعلينا أولا أن نتهم أنفسنا ونتهم عقولنا ونتهم أفهامنا قبل أن نتهم هؤلاء العلماء. هناك بعض الباحثين أو بعض الناس يعني أخذ هذا ملحظ عن ابن الجزري أنه سهى أو غفل، لأنه يقول الشيخ وقرأت بمضمنه جميع القرآن على السنة بن العباد وقرأ به على محمد بن يوسف الأندلسي وقرأ به على عبد الناصر الإسكندري. لما جاء يذكر السنة هناك ما وصل يعني عبد الناصر الإسكندري ما وصله فوقف عنده، فاكتفى الشيخ بمين؟ وقرأ به القص على ابن حسين بن الصواب الإسكندري وقرأ به الشوال بن كيل الأسمع عن ابن الصواب وقرأ به الوكيل بن الصواب على ابن القاسم الصغراوي. فالشيخ ابن الجزري اكتفى بقراءة بسند لابن الشوار والمكيل الأسود ولم يعتبر طريق ابن نصير الاسكندري. طبعا ابن نصير الاسكندري قرا على مين؟ على الصفراء. لكن هنا الشيخ ابن الجزري يعني كان على راي هؤلاء انهم يلزمون ابن الجزري بان ياتي بسند عبد النصير الاسكندري. فكانوا يعني أرادوا أن يلزموا ابن الجزري على أن يذكر مع يعني مع ابن الشوار ومع الأسمر أن يذكر عبد النصير. في الصفحة قال في صفحة 196 قال وقرأ به على عبد النصير. من صف 197 وعلى محمد ابن عبد الناصر كان يوهم الأب. وهذا أيضا يعني هذا دليل أو ذكره بعض من اعترض على الجزري في هذا الإسلام، يقول أنه يعني لبس على ابن الجزري أو ابن الجزري غفل وشاف عبد النصير على عبد النصير الإسكندري وبعدين قال أبو محمد بن نصير وظنه منهم. يعني لا أريد أن أقول يعني بعض العبارات التي ذكروها، لكن هم اعترضوا بهذه الجزئية. إنه كان المفروض على ابن الجزري أن يقول وقرأ فيه على عبد النصير الإسكندري مع البشير الأسود وابن الشوار على الصف، يكونوا ثلاثة على الصفراوي، لكن الشيخ ابن الجزري ذكر اثنين في الصفراوي ما ذكر الثالث. فألزموا ابن الجزري بهذا الخطأ في ظنه، وهذا ليس خطأ، هذا شيء يفعله ابن الجزري تعمدا. ابن الجزري ويحسب هذا الآن موضع، سيأتينا مواضع أخرى يذكر لنا عدة أشخاص ثم يكمل لنا سند واحد منهم ويترك الباقي. فهو هنا ترك سند عبد النصير الإسكندري على الصفاوي تركه لم يذكره. لماذا؟ لأنه لا ينطبق عليه المبنى الإسلامي الدقيق الذي أراده ابن الجزري. ابن الجزري أراد هذا الإسلام عشان هذه الكلمة الأخيرة اللي جاء بها، وهذا أصح إسلام وألطفه مسلسل للتلاوة بالإسكندرية. لكن حق عبد النصير الإسكندري على يعني إسلامه ابن الجزري للشيخ ابن اللباب على بأيام هذا ليس لا تتوفر فيه هذه القضية. فالشيخ ابن الجزري هنا يريد هذا الإسلام بنفسه لأنه مسلسل بالإسكندرية، فترك إسناد بحيات لم يوصله. طب شيخ هنا لو قلنا هو ابن محمد بن عبد النصير بن الشواء المخرج الإسكندرية ذكر بعد ذلك قال وقرأ به القوس على أبي الحسين يحيى بن أحمد بن بلدي بن صفر الإسكندرية وقرأ به ابن الشواء ايوه على الشيخ ابن مكين الدين رسمه وقرأ به ابن رسمه بن الصواف كذا وصل الاسلام وصل به صحيح ما وصل عبد الناصر لسندل هو اسم الشواه شيخ الحسين بن الشواه ليه اسم الشواه وعلى محمد بن عبد الناصر بن الشواه محمد بن عبد الناصر يعني الان في حاجه عندنا في فرق بين الاب والابن يا راجل هذا اسم عبد الناصر وهذا اسم محمد بن عبد الناصر والله الله اعلم قد يكون ليس قريبا نحتاج نرجع للاسم المريوطي عبد النصير المريوطي لكن هذا محمد عبد النصير عبد النصير بن الشواح يعني الاول غير الثاني اي اي صفحه 194 194 ايوه السطر الثاني السطر الثاني وقال به على ابي محمد عبد النصير بن علي بن يحيى وهذا قبله وقال به على ابي حياب بن مصر وقال به على ابي محمد بن نصير بن علي طيب وقرا به على ابن القاسم السجاد يؤكد انه ليس محمد الثاني ليس هذا معروف عبد النصير هو اللي مر معنا كثير من الصفراء في خلال طريق الذي حياه الصفراء يمر على طريق عبد النصير نعم عبد النصير هذا ابو محمد عبد النصير ولكن محمد بن عبد النصير بن الشوار عبد النصير على الدين نعم فابن جزر ترك هذا الاسناد حتى عن حكم حيان واكتفى بهذا الاسناد لانه فيه هذه المزيه اللي هي اسناد بالتسلسل او التسلسل بالنسبه للريان فلهذا والله اعلم انه ترك الاسناد بحيان لانه ما تتوفر فيه القراءه بالاسكندريه والله اعلم وهذا كما قلت هذا موضع سيمر معنا مواطن اخرى الشيخ يذكر لنا اثنين يوقف يعني كما ذكر لنا هنا احيانا او سياتينا ايضا لكن الحمداني تركه هناك من السنين ولكن هنا سياتينا مثلا يقف عند شخص ويكمل مع الثاني ولا يكمل لنا اسناد الاخر وهذا ان شاء الله سنعرفه في مكانه ان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم ونقف هنا ان شاء الله مختار التذكره فاذا في يسير جزاكم الله خيرا. حياكم الصغير. عندي سؤال حصان على محمد انا به في موضوع الزيادات اللي تحطون شيخنا. ايوه. شيخنا هل هناك هل احنا الهيئه الدرس اللي هو اقتراح عشان اللي يخرج يخرج فاسمع لي. شيخنا في موضوع الزيادات هذه. شوف لي موضوع الشواذ. تفضل. انا ارى هذا الموضوع موضوع غامض شويه يعني. اي موضوع؟ موضوع زيادات الزيادات الشاطبية؟ الزيادات لان في ما يسمى بالزيادات وفي ما يسمى بالخروج عن الطريق وكان بينهما فرق يعني لان احيانا قد يكون الوجه يعني مذكور في التيسير ويقال هذا خروج عن طريقه نعم يقصدون بذلك الامام الدائم ولا يقصدون الشاطبي فاذا كان يعني زياده من الشاطبي فيقال هذا زياده للشاطبي كان يعني كل مسألة يعني تحتاج إلى بحث يعني موضوع شكرا الزيادة اللي زادها الشاطبي على التيسير وموضوع الوجه الذي ذكره صاحب التيسير لكنه لا يقرأ به لأنه مقصود من الطريق هل العلماء أنفسهم عفوا هل العلماء أنفسهم التزموا بعدم الخروج عن طرق كتبهم؟ مسألة في البحث يعني الداني خرج عن التيسير الرواة نفسهم خرج بل خالف رواته والإمام ابن المالش يعني جعل في كتابه بابا وإن كان مختصرا لكن الجامع للرودباري يعني ذكر أكثر من ذلك والرودباري قبل ابن المالش يعني ذكر فصل لما خالف فيه الرواة شيوخه وأئمته والمؤلفون انفسهم ابن الجزري نفسه خرج عن طرقه في النشر يعني في مسائل ما هي من اسانيد يعني جاء بها ابن الجزري وقرا بها واختارها وهي ليست من يعني ما تركب مع اسانيده خارجه عن اسانيده وكذلك التيسير وكذلك غيره فمثلا الخروج عن الطريق هذه مسألة نظرية لكن عند التطبيق ما حد يسويها أبدا. لماذا؟ لأنهم يعتمدون على ما رووه وقرأوا به. خصوصا شيخنا هي لكن تيجي تقول لي هذا خارج خرج به الشاطبي عن التيسير ولا أقرأ به؟ إذا التيسير مثل هو مثل الشاطبي. شيخنا أقرأ كما علمتم، يعني إذا قرأت على شيخك بوجه أنت يعني تقرأ بما قرأته، يعني هل الإنسان المتبع لوجهه لم يقرأ به إذا كان شيخه حرره هكذا وأخذه في وقته؟ أنت تقول شيخه حرره، يعني أنت تقول شيخه حرره، حرره يعني اجتهد فيه، وإلا لو الشيوخ اكتفوا بمرجعاتهم لذات المتأخرون، لو اكتفوا بما رووه ما خرجوا ولا جاء شيء اسمه التحريرات. يعني لو الشيخ المتودي رحمة الله عليه والشيخ الإزمير رحمة الله عليه وأئمة التحريرات رحمة الله عليه ونفعنا بعلمهم، لو أنهم لم يجتهدوا ولو أنهم اكتفوا بما رووه وأخذوه عن شيوخهم ما في شيء اسمه تحريرات. ما في شيء اسمه تحريرات. لا أحيانا تضيع أن يقرأ أحيانا في بعض الأوجه في الضرب الحسابي و الضرب بالعكس أنت لما حررته دخلت الضرب الحسابي. طيب يعني الشيخ الصفاقسي فأنه يعني يا سيدي الشيخ الصفاقسي كما رحمة الله عليه هو ناقل، هو ناقل ومع ذلك حرر، ومع ذلك بس أنا لا أتذكر عنده مسألتان رحمة الله عليه، يعني في الكتاب في مسألة، أنا ما أقول الشيخ متناقض حاشا وكذا، لكن في الكتاب في مسألتان متناقضتان، أخذ منهج معين ناسب على الواقع طبق فيها هذا المنهج، نفس المنهج الذي طبقه هنا منعه هنا، وهي آفة التحريرات. لو الشيوخ اكتفوا بما رووه، لو أن الشيخ ما اجتهد، وأنا كنت أريد أن أعطيكم بنص للشيخ السمنودي رحمة الله عليه قديما القديم، مو الشيخ الإبراهيم رحمة الله عليه، محمد المجيد السمنودي، يعني يعتمد يكون قراءة نقرأ بما قرأنا به على شيوخنا، ولو قرأنا بما قرأ به على شيوخنا شيوخ الشيخ المتولي، لماذا أقول الشيخ المتولي؟ ابن الجزري نفسه يعني قرأ بزيادة الشاطبي، قرأ بها على شيوخه، ولما جاء يحرر الشيخ ابن الجزري ما قال إنه لا يقرأ بها. أنا قلت لك ابحث ويرد، يعني الكلام هذا اللي يسمعه يعني لو أحد من الباحثين أو الأخوات الباحثات المبتدئات في هذا، يعني ترى واحد يكون نشيط يتتبع حتى يجد لنا أول من قال هذه العبارة وهذا لا من زيادات ولا يقرأ به. النص على أن الزيادات هذه موجودة عند القدماء، ابن القاصح عنده وابن الجزري وهو، لكن ولا يقرأ به هذه العبارة، يريد نعرف من في أي عصر أو من أول من قال في هذا العلماء. نستطيع أن نجزم أنه ليس ابن الجزري وليس الزمن اللي بعد ابن الجزري، نستطيع أن نقول أنها جاءت بعد القرن الحادي عشر، ما هي موجودة. أظن أن مرة مرت علي عبارة من الجزري وينبغي أن لا يقرأ به من طريقه، وينبغي أن لا يقرأ به من طريقه. من إيش؟ من طريقه، من طريق التيسير. نعم أيوه، كما قلت من طريق التيسير، يعني يقرأ به من غير طريق التيسير، وهو ابن الجزري نفسه رحمة الله عليه. عشان أقول لكم العلماء عندهم تنظير وعندهم تطبيق. ابن الجزري نفسه يأتي في مكان ويقول وهذا لا نأخذ به لأنه ليس من طرق كتابنا، ويجيب في أماكن ثانية مسائل أخرى أوجه أخرى وخارج عن كتابه طرق كتابه يأخذ بها. مسألة اختيار الشيخ صاحب الكتاب، هل يعني هذه العبارة لا نقل بها لأنها ليست من طرق كتابنا، هذا نص صريح لأنه ابن الجزري ما يأخذ إلا ما كان من طرق كتابه، لكن يأتي بوجه آخر ما هو موجود في كتابه ويأخذ به. مثل شيخ ما زادت فوق الشاطبية عن الطلبة مش عرف بطيب الشاطبية ما زادت الشاطبية عن الطلبة موضوع السلام موضوع موضوع موضوع شركة فكرة الشاطبية ورغم الطلبة ما كلمة هل هلا أعود وأقول كلمة وفي شركاء الخربو بالهمزي هل هلا هل الوجه النحوي وليس الوجه القراءة، احنا نتكلم عن الروايه الان، هو ثابت الحوار. الروايه صحيحه. شيخنا وليس معولة كثير كان يذكر الامام الشاطبي يعني اوجه هو بس هنا ما كان وليس معولة. هي اشكاليه. انا بقى بديني النص صريح في عدم الاختلاف. طيب الان نطرح، طيب هل نطرح شركائي؟ حتى في الشرقيه نطرح بوجهين. لا طيب الشرقيه على نعم لا طيب حسب اللي يقول لك ابن الجزري. ابن الجزري ما ذكر ايش؟ ما ذكر هذا، لا ما ذكر. لا تقرا بها. وضمن كتاب الشاطبيه يعني. لا لا مو شرط. ضمن انك او شو اختار سيبها. هذه شفنا ممكن تكون تركها. زي ما تقول زي كلمة عمرة وصفات موجودة في الطيبة. نعم إفراغات هذه. نعم إفراغات. طيب هل تقرأ فيهم الطيبة؟ ما هي هذا؟ لا لا عمرة وصفات. صفات وعمرة ويخرج. عند قرأ فيها من الطيبة زاد على الطيبة. ولا قرأ من حبه. يقول أن هذه ألفها بعد الطيبة. لا حبيبي. حبيبي. ما لك شغل، هو ألفها بعد الطيب في النشر ذكر أنها انفرادة وفي الدرة أخذ بها الشغل الصوت. إذا كنت تقرأ بالطيبة ما أثبت من جدري. إذا كنت تقرأ بالطيبة ظهر ما دلل. أنت تقول لعله ظهر له، أنا أقول لك لعله ما ظهر له. لا أقول لك مثلا لعله هذه سيئة. لكن قلت لك أن الجدل أنه لا يضيف شيئا بعد احتمال دي. كل شيء احتمال. القرآن لا يقوم الاحتمال. هي لو كانت ثابتة دليل ثبوتها وجودها في الذرة. يوقف بدليل عدم ثبوتها. هذا دليل عدم صحتها عدم ثبوتها في الطيبة. تفضل الشيخ. طيب. ترى إذا ما طردونا جاء السيء ما عنده مشكلة. ها. الله يحفظك. الطرق بين ايش وايش؟ الطرق الرئيسة عن علي بن ذكوان وعبد الشام وعبد الحصن. هل في الطرق الرئيسة ولا الطرق الفرعية؟ هل يوجد عليه؟ يمكن أن نشكر يمنع يعني إذا كانت الخلاف الأول في الطرق الرئيسة أما السمعيات الغيبة ما هو الصوت في هذا؟ الصواب اللي يقول عليه من الجزء يعني الاختيار يعني أكيد. نحن نقرأ ما في طريق يوصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة القرآن العشر إلا من الجزء. فما أجازه ابن الجزري قرأنا به وما لم يجزه لا نقرأه لأن إسنادنا إلينا. لو أن عندنا إسناد غير ابن الجزري ما حدثت هذه الإشكالية الأخرى. لكن الله عز وجل أراد أن يبقى ابن الجزري. لو أردنا إذا قلنا أي شيء يخرج عن الطريق لا نقرأ به يبقى شيء مثلا كلمة محيايا جت لا نقرأ. ابن الجزري يقول قراءة نافع بالإسكان. مثلا كلمة ضوء لحصي لا نقرأ. كله كثير. نيجي عندي مثلا كنتم تمنون قصصكم تكون ليست من أسانيد الداني نهائيا. قبلها الداني وقبلها الشاطبي وقبلها ابن الجزري. لماذا نحن يعني هؤلاء قبلوا لماذا نحن لا نقبلها؟ إذا أردنا أن نقول بالتحرير من هذه الأوجه كلها. ولا أحد يستطيع أن يقرأ. لا أحد يستطيع أن يقرأ. أنا اللي تبين لي شفنا انهم ارادوا ان يبينوا اصل العلم هذه من الطريق او خارج الطريق بحث مرام هي تلتزم الصحه نقرا بها. لهذا العلماء ينتبه الى تطبيقهم وليس الى تقعيدهم لان التقعيد هم يخالفون التقليد. وهذه مساله يعني هذا منهج عند الفقهاء وعند المحدثين وعند القراء وغيرهم.